إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 86 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية أي التي لا تحل لك. والأمرد الحسن، الأمرد هو الذي لا لحية له، كالشاب أو الطفل الصغير قد يشتهى والنظر إليه وإحداء النظر إليه من المنهي عنه لغير حاجة شرعية. الأصل أن الجوارح أمانات، العين أمانة واللسان أمانة والأذن أمانة، وهذه الأمانات عليها سؤال يوم القيامة، كيف استعملناها؟ أفي طاعة الله ومرضاته أم في معصية الله؟ الإنسان يقول هذه عيني، في الحقيقة هذه العين هي خلق الله وهي ملك الله، وأعطاها للإنسان أمانة واختبره فيها كيف يستعملها. يوم القيامة يفقد الإنسان القدرة على كل جوارحه، عندما تؤمر هذه الجوارح أن تتكلم، تتكلم العين وتتكلم الأذن ويتكلم اللسان، فالإنسان يقول لجوارحه ويلكن فعنكن كنت أناضل، يعني أنا بدافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك جاء الشيخ هنا ذكر في أوائل الآيات في أول الباب قول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كل نظرة حرام تزرع في القلب شهوة، وإذا خانت العين خان القلب، والله لا يأتمن على دينه خوان. التشويش الذي يحدث في الصلاة والغفلة والسهو الذي يحدث في الصلاة من كثرة السهام المسمومة التي أصابت القلب فتخدر، أصبحت القلوب مخدرة بالشهوات، الكلام الفاضي واللغو الفارغ هذا يخدر القلب ويشوشه، النظر إلى الحرام هذا يخرب القلب ويشوشه، الكلام الفاضي باللسان هذا أيضا يخرب القلب. كلما حفظ الإنسان هذه المصبات الثلاثة، القلب كالوعاء يصب إليه أو له ثلاث مصبات، هذه الأذن والسمع الذي يسمع بها الإنسان والعين واللسان، فإذا صبت هذه المصبات في القلب كلاما فارغا ورؤى كلها إلى حرام ويسمع حراما ويتكلم باللغو، أصبح القلب مملوءا بالشهوة، والقلب يحجب عن ربه بهذه الشهوات. على المسلم أن يحفظ الجوارح. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل عن أذنه ماذا سمع بها، إذا سمع بها قراءة القرآن علما نافعا نصيحة طيبة فقد شكر هذه النعمة، شكر النعمة أن أستعملها في مرضاة ربي. طيب كيف شكر نعمة البصر؟ أن أنظر بها في علم نافع في القرآن الكريم، أن أنظر في خلق الله فأزداد إيمانا، والله في آيات الله ما يزداد بها اليقين، بس الإنسان لا يمشي عليها غافلا حتى وهو يأكل، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، من الذي خلق هذا كله من طينة واحدة سوداء سقيت بماء واحد لون ألوانها واختلفت مذاقاتها وطعومها، هذا خلق من وهذا رزق من؟ لو شاء الله تعالى لجعل كل أصناف الطعام في الأرض صنفا واحدا، مثلا ما في غير البازيليا أو الفاصوليا، لكن ربنا سبحانه وتعالى من باب تكريم الإنسان نوع له حتى أنواع هذه المخلوقات والأشياء والأرزاق التي يأكلها، كم نوع من الفاكهة، كم نوع من الخضروات، كم نوع من الأشربة الحلال، الماء العذب الفرات، اللبن السائغ الأبيض الذي يخرج من بين فرث ودم، العسل المصفى، كل هذا لتكريم ابن آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إيه خائنة الأعين؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يكون الرجل مع القوم فتمر بهم المرأة فيسارقها النظر، لا الذي معه يعلمون أين ذهب بصره، ولا المرأة علمت من الذي نظر إليها. يعني لا اللي واقفين معاه لأنه ينظر إلى عيونهم أيضا، إذا بدأوا ينظروا إليه لفت بصره بعيدا، فلا المرء علم من الذي ينظر إليه، ولا الذين حوله علموا أين ذهب البصر، لكن الله علم خائنة الأعين، علم أين ذهب البصر. هذه خائنة الأعين، أن الإنسان ينظر إلى الحرام خلسة دون أن يشعر به أحد. كم علم الله تعالى محيط، وأنه أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. الرصد يعني المراقبة، رب العزة سبحانه وتعالى يراقب عمل العبد لا يفوته منه شيء، سواء كان سرا أو جهرا، في خلوة أو في جلوة، بين الناس أو هو وحده، لا يخفى على الله شيء. الحديث الآن في هذا الباب يتكلم عن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد. ما هي الأحاديث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. طبعا ليس الزنا فقط يقصد به زنا الفرج، لا، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع أو السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها الخطى، والقلب يصدق ذلك، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. طيب، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. إيه معنى كتب؟ يعني قدر، قدره الله عز وجل في علمه في اللوح المحفوظ، لا يستطيع العبد دفعه، لأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع دفعه، لكنه يلام ويحاسب إذا وقع في الحرام. الله أعطاه القدرة ليمنع نفسه عن الوقوع في المنهي عنه، فإذا وقع فيما نهى الله عنه فإن الله تعالى يحاسبه. لذلك لا يقول أحد: والله كتب علي. نقول: لا دخل لك بعلم الله، الله يعلم ما هو كائن وما سيكون، هذا علم الله تبارك وتعالى، لكن أمر الله، أمر الله في الكتاب والسنة، قال هذا حلال وهذا حرام، افعل كذا ولا تفعل كذا. إذا أنا لا أسأل عن علم الله فيه، لكن أسأل عن أمر الله إلي. طب أمر الله كيف أعرفه؟ في الكتاب والسنة، في القرآن وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام بقية الحديث: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام. جينا عند الأذن هنا، شوف الحكمة في اللغة، قال: الاستماع وليس السماع. الاستماع معناها قصد الاستماع، إنما السماع هو الذي يأتي على أذن الإنسان ولا قدرة له على دفعه. الواحد يقدر يقفل بقه وما يتكلم، يقدر يغض بصره وما يشوف، حد يقدر يقفل ودانه، يقدر يقفل أذنه، ما يستطيع. فأحيانا تأتي أشياء من السماع لا قصد لنا في استماعها، هذه لا نؤاخذ بها، وهذه من رحمة الله بنا. لكن فرق بين السماع وبين الاستماع، أن السماع لا رغبة لك ولا قصد إليه، لكن الاستماع أنت تقصد وتريد أن تسمع، هذا هذا هو الذي نؤاخذ به. واللسان زناه الكلام، يتكلم في الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور. واليد زناها البطش، أن تمتد إلى المال الحرام تأخذ ما لا يحل لها. والرجل زناها الخطى، أن يمشي إلى المعاصي وأماكن السوء. والقلب يهوى ويتمنى. شوف بعد كل هذه الحصيلة من زنا الجوارح يبتدي القلب يتحرك إلى الفاحشة وإلى الوقوع في الحرام، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، إما أن يقع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله، وإما أن يحفظه الله تعالى. والحديث متفق عليه. الحديثين اللي بعد كده جايين فيما يتعلق بالجلوس على النواصي والطرقات. بعض الناس يجد له شهوة، يجلس على مقهى، يجلس على ناصية الطريق، حتى في بعض البيوت قد يجلس على شرفة المنزل فينظر إلى الجيران وإلى الذين يذهبون ويأتون. هذا النظر ممقوت، نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت عادة عند بعض الناس لكن يتحرج بها الإنسان. إذا الإنسان يمشي في الطريق فيجد أن الناس ينظرون إليه وهو يذهب وهو يدخل إلى بيته، عنده حريم يمشي معهم نساؤه، أو عنده أغراض للبيت يمشي بها، فهذا ما عنده أي عمل غير أنه جالس على باب البيت أو على ناصية الطريق ينظر إلى الذي يأتي وإلى الذي يذهب، خاصة إذا كان هناك نساء لا يحل النظر إليهن. الجلوس في الطرقات نهى عنه عليه الصلاة والسلام. المسلم ما عنده وقت يضيعه، المسلم إما في مسجد يعمره أو في بيته يعفه ويستره، لكن يتفكع في الطرقات بغير غاية، بغير قصد، بغير منفعة، بغير فائدة، وقت المسلم أغلى من أن يضيع في هذه التفاهات والترهات. إيه الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. طب الصحابة زي بقية الناس عندهم عادات، يجلسوا كل واحد أمام بيته، ممكن يعمل مجلس ويجي أصحابه ورفقاءه ويجلسوا معه. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، احنا بنقعد هذه مجالس معتادين عليها ونتحدث فيها، يعني ما نستطيع نمتنع عنها، نريد نجلس. فوضع لهم ضوابط: عايزين تجلسوا اجلسوا، لكن في 4 شروط. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إذا تقعدوا إذا جالسين في البيوت، هذا البيوت سترة ما في شيء ولا حرج، لكن أن يجلس خارج البيت هنا بقى الشروط. فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ألا ينظر إلى حرام، وكف الأذى لا يؤذي أحدا، ورد السلام إذا أحد سلم عليه رد عليه السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. هذه الشروط إذا أراد أن يجلس في طريق. في حديث آخر يلي بنفس المعنى عن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية. الأفنية هي الأماكن التي أمام الدور والبيوت، نتحدث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جالسين في هذا الفناء، فقام إلينا أو فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ الصعودات هي الأفنية أمام الدور والبيوت التي يصعدون منها إلى بيوتهم، اجتنبوا مجالس الصعودات. فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، ما بنأذيش حد، قاعدين في حالنا، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: أما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. ما أجمل الأدب في الإسلام، الأدب الراقي يعلمنا الخلق. أحيانا الإنسان يمشي في طريق فيقع بصره على امرأة دون أن يقصد، ده اسمه نظر الفجاءة، نظر الفجاءة لا يؤاخذ الإنسان به. عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، وأنا ماشي يقع بصري فجأة على امرأة هذه لا يؤاخذ بها، فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. رواه مسلم. إذا رأيت حرمة لا يحل لك النظر إليها فاصرف بصرك. في الحديث الذي سيأتي وإن كان هو حديث ضعيف قال الإمام أحمد لا يصح، يعني لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن وإن كان ضعيف فهناك نصوص أخرى تتعلق بغض البصر عن الحرام. الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، يعني الاثنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة وأم سلمة، فأقبل ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. ومحتجب منه بس الحجاب. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ لا، أعمى لا يشوفنا ولا عرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصران؟ رواه أبو داود والترمذي. لأن المرأة لها في الرجل شهوة كما للرجل في المرأة شهوة، ولذلك الأمر بغض البصر هل جاء للرجال فقط أم جاء للرجال والنساء؟ جاء للاثنين، والآيتين بعض يعني متتابعتين واحدة بعد الأخرى في سورة النور. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآية التي تليها: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فالأمر بغض البصر للاثنين. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ما هي عورة الرجل عشان نعرفها؟ من السرة إلى الركبة. هذه عورة الرجل لا ينبغي أن يكشفها لأحد إلا لمرأته لزوجته. ولا المرأة إلى عورة المرأة، عورة المرأة عند عامة الفقهاء هي كلها. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب في ثوب واحد، يعني لا ينام رجل مع رجل في ثوب واحد تلتقي بشرتهما. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، أي حتى لا تلتقي بشرة مع بشرة. فبعض الناس يقول في بيوت فقيرة ما عندهم سراير حتى يجعلوا لكل واحد سرير أو لكل واحد مضجع، فماذا يفعلون؟ نقول له كل واحد يلتحف بثوب، يعني إذا أرادوا أن يناموا في مكان واحد لضيق المكان فكل يلتحف بثوب، يعني يكون عليه غطاء حتى لا يفضي إلى الآخر في ثوب واحد، خاصة للأولاد إذا بلغوا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يفرق بينهم في المضاجع، لا يبيت البنت مع الولد وكذلك الولد مع الولد إذا بلغ كل منهما، كما بين صلى الله عليه وسلم. جئنا في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. قلنا تعريف الأجنبية هي التي لا تحل لك، مثل أي امرأة، وكذلك دخل فيها بعض الأقارب ممن يحل الزواج منهن كبنت العم وبنت الخال، ذل كلهم يعتبروا أجانب عنك، أجانب يعني لا يحل لك أن تنظر إليهم. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. متاعا يعني حاجة، إذا أردتم حاجة من النسوة، طبعا الحديث موجه للصحابة خيرة الأمة، إذا أرادوا شيئا من أمهات المؤمنين وهم خيرة نساء هذه الأمة، فما بالك بالأدنى من الصحابة قدرا والأدنى من أمهات المؤمنين قدرا وفضلا، أليس من باب أولى؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو، وفي رواية الحمو، من هو الحمو؟ الحمو أقارب الزوج، أخو الزوج، ابن عمه، ابن خاله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. متفق عليه، الحمو قريب الزوج مثل أخوه أو ابن أخوه أو ابن عمه أو ابن خاله. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء خاصة، يعني كما يكره الناس ويفرون ويخافون من الموت، كذلك يخاف من أقارب الزوج إذا دخلوا على زوجته. إيه السبب؟ لأنهم يعتبروا من الأقارب، فلا ينكر أحد وقوفهم على باب البيت ودخولهم، ومن هنا فالفتنة فيهم أشد والخطر منهم أكبر. لأن لما يجي واحد لبيت أخوه يقول لك ده فين فلان، ده هو أخو الزوج. طب في غياب الزوج، إذا الزوجة موجودة لا يحل لها أن تدخله ولا يحل له أن يدخل. لماذا؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني يخشى منه الفتنة، لأنه إذا دخل بيتا فيه نساء وهو له قرابة لهذه المرأة زوج المرأة فلا ينكر عليه أحد دخوله، ما أحد يستنكر هذا، ومن هنا يكون الفتنة والإغراء والإغواء بالمرأة أشد، لأنه بحكم القرابة يتمكن من الدخول والوصول للمرأة والخلوة بها دون أن ينكر عليه أحد، بخلاف الرجل الأجنبي. لو واحد مثلا صديق الزوج الناس يقول هذا مين، هذا غريب، لكن لو قالوا فلان هذا ابن عمه، ابن عمه يعني زي أخوه وأخوه، فهؤلاء لا ينبغي لهم أن يدخلوا على المرأة لأنهم في مثابة الموت كما حذر عليه الصلاة والسلام، يمنع الدخول. طب متى يدخل؟ في وجود الزوج، إذا زوجها موجود، أبوها موجود، ابنها موجود، لا حرج أن يدخل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وفي رواية أخرى للطبراني لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. تخيل مجلس فيه شيطان، ما الذي سيفعله إلا الإغراء والإغواء وتيسير المعصية والنظرة والكلمة. لذلك يعني يحذر أيضا من كل صورة من صور الخلوة، وإن كان بعضها صور بعيدة موجودة الآن، مثلا أسانسير طالع، الله أعلم ممكن الأسانسير يعطل أو تقطع الكهرباء، فخلوة الرجل بالمرأة في مثل هذا المكان لا يجوز، إذا كان في غرفة وهذه الغرفة مغلقة وبابها مغلق، هذه خلوة لا يجوز شرعا، فرمى أن المرأة أجنبية عنه. حتى في السفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تسافر ألا تسافر إلا مع ذي محرم، إذا وجد محرم فلا حرج لأن الخلوة قد انتفت. أشد الأمور فيما يتعلق بالدخول على النساء، نساء الذين خرجوا للغزو في سبيل الله، هؤلاء الذين خرجوا من أجل إعلاء كلمة الله، نساؤهم يحرم الدخول عليهن، بل الحرم أشد، لأن زوجها خرج في طاعة إرضاء لله، فيجب على كل أمة أن تحفظ أعراض هؤلاء الرجال وشرفهم ونساءهم في غيابهم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، والعياذ بالله، كما تحرم عليه أمه تحرم عليه زوجة الذي خرج مجاهدا في سبيل الله. ما من رجل من القاعدين، يعني الذين لم يخرجوا في الغزو، يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، يعني هو قائم على مصالحه في غيابه وبعدين خانه في زوجته في غيابه، شو بقى الوعيد؟ إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى، يوقفه وتنو يأخذ من حسناته المقبولة حتى يرضى هذا الزوج الذي خانه هذا الرجل في أهله. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. يعني هل هيبقى له حسنة؟ والناس يوم القيامة في عرض حسنة واحدة، يعني إذا أوقفه سيأخذ منه كل حسناته ولن يبقي له شيئا. هذا وعيد شديد في من خان من خرج لغرض شرعي، خاصة للجهاد في سبيل الله، للدعوة إلى الله، لطلب العلم، وأيضا داخل في من خرج لغرض مباح شريف كمن خرج للتجارة أو خرج للعلاج، كل ما شئت من ذلك. كل هؤلاء الذين خرجوا لغرض شرعي صحيح، نساؤهم يجب أن تحفظ من الأمة لا أن يخونها أحد في غياب رجالهم. فيما تعلق بالتشبيه، تشبه الرجال بالنساء، في ثلاثة لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام: المخنث والديوث والرجلة من النساء. المخنث هو الشاب أو الرجل الذي يتسكع في مشيته ويتمايل كالمرأة، أو الذي يتغنج في كلامه ويرققه كالمرأة، حس أنه مايع، ما هو راجل، ما في رجولة، هذا في نهي ونعى لعن عليه الصلاة والسلام. الرجلة من النساء هي المرأة التي تتشبه بالرجال، تجدها تقف مثل، تتعامل مع الناس كأنها رجل، تلبس لبسة الرجال، تتكلم بصوت حاد، ما فيها الأنوثة والحياء الذي طبعت عليه المرأة. والديوث هو الذي يقر المنكر في أهله، هؤلاء لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والذي يتميع في كلامه أو يتكسر في مشيته كالمرأة والعياذ بالله، والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. لا يتشبه لا في الكلام ولا في المشية ولا في اللباس والزي، الرجل مميز بزيه وثوبه عن زي المرأة، ولا ينبغي التشبيه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إيه الحكمة من هذا؟ رب العزة سبحانه وتعالى خلق كل خلق لحكمة، المرأة لها حكمة في خلقها وفي وظيفتها وفي طبيعتها، والرجل خلقه الله تعالى على صورته لحكمة. إذن الذي يتشبه يفسد هذه الحكمة، طلع الرجال إلى دائرة النساء وأخرج النساء إلى دائرة الرجال، فسدت الحكمة من الخلق. والله تبارك وتعالى لا يريد لأحد أن يغير خلق الله، لأن خلق الله له حكمة، أن الرجل يصبح رجلا فيه الشهامة، فيه الرجولة، فيه الحزم، فيه القوامة، وأيضا فيه الرحمة واللين، والمرأة فيها الحياء وفيها الستر وفيها الأنوثة كما أراد الله تبارك وتعالى. إنما إذا خرج كل واحد عن طوره فسدت الحياة، كما نرى في بعض بلاد الغرب أن المرأة أصبحت مثل كأنها رجل بالضبط، خرجت الأنوثة والحياء والستر، ومن هنا أصبح بعضهم يزهد في بعض، دي من علامات الساعة، أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. كفر اللواط والسحاق في كثير من بلاد الغرب لأنهم أصبحوا زاهدين بعضهم في بعض. الأصل أن يكون هناك جاذبية بين الذكر وبين الأنثى، كما قيل في الحكمة: أربع لا يشبعن من أربع، عين من نظر، وأرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعالم من علم. الأربعة دول لا يشبع بعضهم من بعض. لذلك إذا فقدت هذه الجاذبية بين الرجل وبين المرأة، الرجال يزهدون في النساء، تكون النتيجة العزوف عن الزواج، كثرة الأنوثة بكثرة الشهوات الطاغية، فتفسد الأمة، لأننا خرجنا عن سنن الله وفطرته التي أرادها لهذه الأمة. في حديث من دلائل النبوة، كان عليه الصلاة والسلام بنور النبوة يرى أمورا ستحدث والله تعالى يوحي إليه، وهذه الأمور حدثت بعده بسنين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما ظهروا في عهدي ولكن بعد عهدي، قوم معهم صياط كأذناب البقر، الأذناب يعني الزيوج ذيل البقرة اللي هو الكرباك أو العصا، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اللي هي الظلم، العصا العصي التي تكون في يد كثير من الظلمة يضربون الناس بها بغير وجه حق، ونساء كاسيات عاريات. واحد يسأل كيف هي كاسية وكيف عارية؟ كاسيات عاريات هذا وصف رائع. المرأة إذا لبست ثيابا ضيقة تصف جسدها، هي كالعارية، كل جسدها ضيق، أو تلبس ثيابا شفافة تصف ما تحتها. لذلك ما ظهر من موضة في هذه الأيام بعض صور الحجاب، وهي حقيقة خداع وليست بحجاب، ولا تمت للحجاب الشرعي بصلة، وليست عبادة لله، وصاحبتها دخلت في هذه اللعنة ودخلت في هذا المنهي عنه، لأن الحجاب له خمس شروط ذكرها كل الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة: فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، وتبعهم كل جمهور الفقهاء ومن قبلهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على شروط في حجاب المرأة. أما أن تلبس ثيابا تصف جسدها لا له علاقة بحجاب، وليس هذا بحجاب، وصاحبتها عليها التقى، ولو صلت به فصلاتها باطلة، لأنها ما سترت بالستر الشرعي الذي أراده الله تبارك وتعالى. لأن هذا أبلغ وصف، كاسيات عارية يعني لبسة لكن زي العريان. مائلات مميلات، مائلات عن الحق، مميلات لغيرهن من قلوب الرجال بسبب الفتنة لإظهار المفاتن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت هي الجمال، تلاقي الجمل له سنام من فوق. كذلك بعض النسوة الآن إما تحط باروكة، وإما من تحت الحجاب بتكور أو تجمع رأسها أو تجمع شعرها وتحط فوقه الطرحة أو العباية، ورأسها هكذا مثل سنام الجمل صلى الله عليك يا رسول الله. هذه أمور ما ظهرت، ولكن أخبر أنها ستكون في هذه الأمة وقد حدثت، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوف بقى الوعيد: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، حتى ريحة الجنة التي شوف: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. هذا من الوعيد الشديد الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. قيل بقى الإمام النووي يشرح مفردات هذا الحديث، قيل معنى اللي هي كاسية عارية تستر بعض بدنها وتكشف بعض إظهارا لجمالها، تستر جزء من الجسم وتظهر الباقي عشان يظهر الجمال، فهذه في الحقيقة لبسة لكن في الحقيقة هي كالعارية. وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. وقيل مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، يعني بيدعو بقية البنات والنساء إلى الباطل والشهوات. وقيل مائلات يعني يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن. وقيل مائلات يتمشطن المشطة الميلات، لأنقصة على الشعر، هذه كانت من فعل بعض الإماء في الجاهلية التي يحترفن الزنا. لذلك ما تجد امرأة تبالغ في العري وتبالغ في إظهار المفاتن إلا وترى أصولها في الأكيد عبيد وإماء، وليست هذه حرة، لأن العرب كان فيهم الأنفة وفيهم العزة وفيهم الكرامة، لا يرضين لسائهن أن يظهرن أبدا، حتى قالوا تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. المرأة الحرة المؤمنة المسلمة العفيفة حتى في الجاهلية كان العرب الحرائر كانوا يسترن، أما اللاتي يتبرجن ويظهرن ذوائبهن وشعورهن وصدورهن كان الإماء والعبيد. أما المرأة الحرة التي فطرت على الحياة لا تراها على هذه الصورة أبدا، وهي مشطة البغايا ومميلات، يعني يمشطن غيرهن تلك المشطة، رؤوسهن كأسنمة البخت، أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. في باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار، طب هنعرف احنا الشيطان ازاي؟ احنا الشيطان ما بنشوفه، لكن اخبرنا عليه الصلاة والسلام انه له بعض الافعال حتى نتجنبها. عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. اذا دي علامة لا اتشبه بالشيطان فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. الصبغ يقصد به صبغ اللحية إذا أصابها البياض. طيب يصبغ به، وهل الصبغ هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب؟ ليس على سبيل الوجوب، اللي عنده لحية بيضاء وأراد أن يبقي عليها يبقي عليها، لكن إذا أراد أن يغيرها يغيرها بصفرة أو حمرة، لكن يتجنب السواد. نهى صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن الصبغ بالسواد للرجل وللمرأة على السواد، لا ينبغي أن يصبغ بسواد لأن هذا فيه إظهار لغير الحقيقة، كما أن الشيب نور في وجه المؤمن لا ينبغي نتفه. في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد، الحديث موجه للاثنين. طب واحد يقول إذا كان المرأة بتعمل كده لزوجها تتزين له، عندها أي صبغة أخرى إلا السواد، ممكن الصفرة ممكن الحمرة ممكن الحناء، لا حرج من هذا، أما السواد فلا. عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة، أبو قحافة هو والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أسلم يوم الفتح، وأسلم يوم الفتح في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. العجيب أن أبو بكر الصديق كان حريصا على إسلام أمه وأبيه. أمه أسلمت عندما ضرب في مكة ضربا شديدا، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني نظر لأبي بكر وما أصاب، قال يا رسول الله هذه أمي برة بولدها فادعوها إلى الإسلام، فدعاها فأسلمت. أبو بكر الصديق أبوه أسلم عام الفتح، هو أبو قحافة، لكن كان رجلا كبيرا في السن صاعنا. يوم الفتح يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، السغامة هذا نبات ينبت في الجزيرة أبيض الزهر وأبيض الثمر، يعني زهره وثمره أبيض، يعني لحيته بيضاء مثل الثلج الأبيض وشعره أبيض. فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد، رواه مسلم، يعني اصبغوا هذا البياض بأي لون ولكن لا تصبغوه بسواد. في بعض الصور الآن نراها من الصور المنهي عنها، وهي بعض التسريحات الشعر، بعض الشباب يسرح تسريحة معينة، يقص بعض الشعر ويبقي البعض، هذه المشاهد اللي احنا بنشوفها الآن سبحان الله جاء النهي عنها من النبي عليه الصلاة والسلام. باب النهي عن الخزع. ايه الخزع؟ الخزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، ساعات يسيب يعني يحلقه من الجوانب ويسيب الباقي، او يحلق من الشعر من الداخل يعمل خطوط ويترك الباقي، او في بعض القرى احيانا يحلقون للصبي ويتركون له مثل الناصية بعض الشعر على مقدمة الرأس. كل هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، نهى عن الخزع، والخزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. إذا الرجل أراد يحلق شعره كله لا حرج، إنما المرأة لا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزع متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود. النهي عن القزع ليه؟ لأن في تشويه للخلقة، وفي شيء في معنى آخر سر لطيف، وهو العدل. حتى العدالة جاءت في تسريح الشعر، ألا يبقي على البعض ويأخذ الآخر. ولعل هناك من الفوائد الطبية التي يعلمها الأطباء في النهي عن القزع، مما يدل على صدق النبوة. فيما يتعلق بأولاد جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في غزوة مؤتة رضي الله عنه، هذا الحديث يتعلق بأولاده، وفيه جواز حلق الشعر كله للرجال لمن أراد هذا. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم، أعطاهم ثلاثة أيام اللي هي العزاء من الحزن على فقد أبيهم، والزوجة اللي هي أسماء بنت عميس على فقد زوجها، لكن طبعا المرأة التي ترملت عدتها 14 وعشرة، لكن الأولاد وبقية الأقارب أعطاهم ثلاثة أيام على العزاء والحداد، بعد ثلاث خلاص. أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. هو جعفر كان أخوه ولا ابن عمه؟ جعفر ابن عمه ابن أبي طالب، لكن كان أخوه في الرضاعة. وإن أراد أخوه في الأخوة الإيمان فإنما المؤمنون إخوة. ثم قال: أدعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأننا أفرخ، الفرخ هو ولد الطائر، وذلك لما اعتراهم من الحزن على فقد أبيهم، أصبحوا دبلنين وفيهم النحافة والضعف من شدة الحزن، لأن الأولاد كلهم كانوا صغار ومات أبوهم شهيدا. فقال: أدعو لي الحلاق. فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود. طب ليه حلق رؤوسهم؟ قيل كأنه تفاؤل من إزالة الحزن وانجلاء الكرب وبداية صفحة جديدة وأيام جديدة، لأن قدر الله قد نفذ ولا رد لقضاء الله تعالى. بعض النسوة تتشبه بنساء الكافرات فتحلق رأسها كله، وهذا فيه نهي. عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي. طب إذا كان في ضرورة لا حرج، إذا كان لضرورة كعلاج أو تطبيب فلا حرج من هذا، أما أن تحلق المرأة رأسها فلا. فيما يتعلق ببعض الأمور التي فيها تغيير الخلقة ونهى عنها عليه الصلاة والسلام، باب في تحريم وصل الشعر والوشم والوشر، وهو تحديد الأسنان. وصل الشعر معروف، أن تصل المرأة شعرها بشعر آدمي. طيب لو وصلت شعرها بقماش أو لفافة لا حرج من هذا، إنما شعر آدمي لا. الوشم هو غرز إبرة في الجلد ثم يضعون عليه صبغة أو كحل ليتلون بهذا اللون، وهذا فيه نهي. والوشر هو تحديد الأسنان وبردها بمبرد للتفريق بينها، للتفليج والتفريق بينها، إظهارا للشباب والنضرة والحسن والجمال. هذا كله تغيير لخلق الله. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إناثا أي اللات والعزة، وكان لكل حي صنما يسمونه أنثى بني فلان، أو لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، المريد هو الخارج بالكلية عن طاعة الله تبارك وتعالى. لعنه الله هو الشيطان، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ماذا فعل المشركون في الجاهلية؟ كانوا يأتون ببعض الأنعام فيقطعون أذنها، يقطعون الأذن ويحرمون ركوبها، ويقولون: هذه بحيرة، هذه البحيرة ما أنزل الله بها من سلطان، ويحرمون ما أحل الله تعالى، فلا سائبة ولا بحيرة. فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أي بالخضاب والوشم. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة وهذا مرض يأتي في الجلد فيتساقط منه الجلد والشعر، فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل به؟ يعني شوف في عذر وجيه، البنت مقبلة على الزواج، كيف نوديها لزوجها وشعرها قد سقط بسبب المرض هذا؟ أفأصل فيه، يعني أجعل شعر مستعار؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. واتفق عليه. وفي رواية: الواصلة والمستوصلة. المستوصلة هي التي تسأل أن يفعل بها ذلك، والواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة هي التي يوصل شعرها. كل ذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا روي عن عائشة نحو هذا الحديث، حديث متفق عليه. عن حميد بن عبد الرحمن، وهذا ثقة من كبار التابعين، سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر، عام حج على المنبر، وتناول قصة من شعر، اللي هي خصلة من شعر كانت في يد حرسي، يعني أحد الفراس، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لأن قصة الشعر اللي واحدة هي كانت موصولة في شعر أحد النسوة. فقال: أين علماؤكم؟ كأنه أنكر عليهم أنهم يروا مثل هذه المناكير وهذه المحرمات ولا ينكرونها على الناس. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. الغريب، تجد في الغرب الآن انتشر الوشم بصورة غريبة، ما تجد شاب أو فتاة إلا وعليه وشم، وأحيانا بصور كئيبة وصور شيطانية، ولا يخرج الوشم في كثير من الحالات إلا بعمليات جراحية معقدة تحتاج إلى تجميل حتى يزيل هذه الرقعة من الجلد ويجملوها بترقيع قطعة من الجلد أخرى، وعناء وأذى وضر ولا معنى له ولا قيمة له، وتشويه لخيق الخلق الله وتغيير للخلقة التي خلقها الله في أحسن صورة في أحسن تكوين. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتفلجات اللي هي التي تبرد بين أسنانها. الحديث ده له مناسبة، إن كان فيه امرأة بتقوم بالنمص، النمص هو ترقيق الحواجب إظهارا للحسن، وكانت بتقوم بتفليج النسوة في أسنانهن، فلما سمعت ابن مسعود بيقول الكلام ده: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، راح جايب المصحف نسخة وذهبت إليه، قالت: هذا هو القرآن كلام الله، أرني فيه كيف أن الله لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمص، أرني من كتاب الله، أرني هذه الآية، أنت تقول الله لعن من فعل كذا وكذا. دي مناسبة الحديث. فلما قالت له المرأة ذلك فقال لها: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قبل الاستدلال ازاي، وهو في كتاب الله، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه. إذن ما لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لعنه الله تعالى. ليه؟ لأن ما يلعن النبي عليه السلام لا ينطق عن الهوى، وهو مأمور ببلاغ الرسالة، إذن كأن الأمر في التشريع هو من الله جل وعلا، والقرآن والسنة يصدق بعضه بعضا. في آخر باب معنا النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه. بعض الشباب لما تظهر بوادر اللحية يشيلها عشان يظهر أنه أمرد أو جميل. وكذلك في هناك نهي عن نتف الشيب إذا ظهر الشعر الأبيض، لأن الشيب هذا نور في وجه المؤمن. وهناك عشر خصال في اللحية مكروهة، بعضها مكروهة كراهة تحريمية، منها خضابها بالسواد وخضابها بالصفرة تشبها للصالحين، إنما إذا كان للسنة لا حرج، وتبييضها بالكبريت، بعض طلاب العلم يبيض لحيته بالكبريت علشان يظهر أنه شيبة وله هيبة، فبيض زملائه من طلاب العلم يحترموه ويوقروه، شوف النية السوداء، النية السوداء من أجل أن يعظموه. ونتفها أول طلوعها، أول ما تطلع ينتفها بالملقاط إثارا للمرودة وحسن الصورة. ونتف الشيب هذه مكروهة، وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا، يعملها بشكل كبير حتى يظهر النسك، وتسريحها تصنعا من أجل الناس، وتركها شعفة، يعني تركها هكذا بلا تهذيب إظهارا للزهد وقلة المبالاة بنفسه، والنظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا وخيلاء بالشباب وفخرا بالشيب على الشباب، وعقدها وضفرها حلقا يضفرها، هذه بعض المساك الجهلة يفعلون مثل هذا، هذه كلها أمور منهية في اللحية. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة، حديث حسن. وفي رواية أخرى لابن ماجه والترمذي: لا تنتف الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. والغريب أن الإمام النووي حط هذا الحديث في هذا الباب، اللي هو حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه مسلم. وفي كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر، عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين للطعام والشراب والشمال لما سوى ذلك، والإناء إذا أراد أن يشرب فليتنفس 3 مرات خارج الإناء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.